إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بذلك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجوحي في كتابه الصحيح في كتاب الإيمان، قال: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام ليعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد الخير من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، هذا مسدد من شيوخ الإمام البخاري، واسمه الكامل مسدد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن غرندل بن غرندل، من ثقات البصرة، من ثقات البصرة. قال الإمام العيني، وذكرنا فيما سبق أن مما امتاز به شرح الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى لصحيح الإمام البخاري أنه يطيل في تراجم الرواة، أنه يطيل في تراجم الرواة، ويذكر ما لطف وما ورد من اللطائف في تراجمهم. فذكر الإمام العيني في ترجمة مصرفت فقال: ومسدد، واسم شيخ الإمام البخاري مسدد، قال: مسدد من التسديد، ومصرهد من صرهدته، أحسنت غذاءه وخمنته، ومصربل من صربلته إذا ألبسته القميص، ويقال سربال. قال: ومغربل من غربلته إذا قطعته، ومرعبل من رعبلته إذا مزقته، فهو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن غرندل بن غرندل، من ثقات البصرة، توفي سنة 23 بعد 200. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم أبو بشر المعروف بابن عليا، المعروف بابن عليا، عليا أمه، هذا نسب إلى أمه. وطارة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى طارة ينسبه إلى أبيه، كما في هذا الموضع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إبراهيم أبوه، وطارة ينسبه إلى أمه بابن عليا. وسبق ومرت معنا في المواضع السابقة قال: حدثنا ابن عليا، طارة ينسبه إلى أبيه وطارة ينسبه إلى أبيه. قال: أخبرنا أبو حيان التيمي، أبو حيان التيمي هو يحيى بن حيان، هو يحيى بن حيان ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، عن أبي زرعة وهو هرم بن عمرو بن جرير البجلي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة الصحابي المكثر أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اختلف اسمه واسم أبيه، ولعل الصحيح أن اسمه هو عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة. هذه اللقب بأبي هريرة لهر كان يلعب بها، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هريرة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشرافها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر فقال رجلون فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. هذه الترجمة التي أودعها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتاب الإيمان، وأطال في هذه الترجمة على غير العادة، فمن عادة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تراجمه كما مر معنا في الأبواب السابقة أنه يتوقع الاختصار، في التراجم، لكنه قد يخرج عن ذلك في بعض التراجم كما شاءه ها هنا. فقال في الترجمة: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد الخير من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا ما ترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذا الباب، ولعلكم تلحظون الطول في هذه الترجمة على خلاف ما جرت عادة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التراجم. قال الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وجه المناسبة بين البابين، أي بين هذا الباب والباب الذي قبله، هو باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو المؤمن الذي يخاف أن يحبط عمله، وذكرنا فيما سبق في شرحنا للترجمة السابقة معنى الإحباط، وقلنا أن الإحباط كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن الإمام ابن العربي أنه على قسمين: إحباط كلي كإحباط الكفر للإيمان، وإحباط جزئي وهو إذهاب السيئات لبعض الحسنات. قال: من حيث أن المذكور في الباب الأول هو المؤمن الذي يخاف أن يحبط عمله، وكذا ينبغي للعبد أن يكون دائما خائفا أن يحبط عمله. قال: وفي هذا الباب أي في هذه الترجمة يذكر بماذا يكون الرجل مؤمنا، ومن المؤمن في الشريعة، ومن المؤمن في الشريعة. هذا وجه المناسبة فيما ذكره الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقوله في الترجمة وعلم الساعة، وعلم الساعة. قال الزمخشري: سميت الساعة بالساعة تقرؤون في كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى أخبر عن الساعة وخوف عباده من الساعة، وجاء ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الساعة وأنها قريبة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت في نسب الساعة. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة، بعثت بين يدي الساعة. فتأمل هذا الحديث بعثت بين يدي الساعة، يستدل به العلماء أن من أمارات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى من أمارات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى ذلك أن من العلامات التي يستدل بها المرء على قرب الساعة، ومعنى قرب الساعة يعني قرب يوم القيامة، على قرب الساعة هذه الأمارات وهذه العلامات وهذه الأشراط التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة هذه الأشراط، والعلماء يقسمون العلامات والأمارات إلى قسمين. القسم الأول الأمارات الصغرى، العلامات الصغرى. وهذه الأمارات الصغرى تنقسم إلى قسمين، يقسمها العلماء إلى قسمين: أمارات وقعت، وأمارات لم تقع بعد. لكن أغلب الأمارات الصغرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت، أغلب الأمارات الصغرى وقعت. والقسم الثاني الأمارات الكبرى، فمن جملة الأمارات والعلامات التي يستدل بها على قرب الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم عندها كم من سنة، كم من قرن؟ 14 قرنا، 14 قرنا. ينبئنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قرب الساعة وعن قرب وقوع الساعة. قال الزمخشري: سميت الساعة بالساعة لوقوعها بغتة، لوقوعها بغتة أي فجأة، أو لسرعة ختامها، أو لسرعة ختامها، أو لطولها، أو لطولها. قال: ولأنها عند الله على طولها كساعة من الساعات عند الخلق. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح: تقدم أن المصنف، تأملوا كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تقدم أن المصنف، ويقصد بالمصنف الإمام البخاري، ومن كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى يظهر لكم سبب إطالة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الترجمة على خلاف العادة. يقول الحافظ ابن حجر: تقدم أن المصنف يرى أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحد، وهذا قد مر معنا وقد مر تقريره بما سبق في التراجم السابقة، أن مذهب الإمام البخاري، أن الإسلام والإيمان والدين بمعنى واحد، أن الإسلام والإيمان والدين بمعنى واحد. قال الحافظ ابن حجر: فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وجوابه يقتضي تغايرهما، قال لما كان سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وسأل عن الإيمان وسأله عن الإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذه الأجوبة يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقتضي تغاير معنى الإسلام والإيمان، تغاير معنى الإسلام والإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإسلام فذكر له الشرائع الأعمال الظاهرة، ولما سأله عن الإيمان ذكر له الأعمال الباطنة الاعتقادات الباطنة، فيظهر من هذا الجواب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل أن الإسلام والإيمان متغايران، أن الإسلام والإيمان متغايران بخلاف ما ذهب إليه الإمام البخاري أنهما بمعنى واحد. قال وجوابه يقتضي تغايرهما، وأن الإيمان تصديق لأمور مخلوقة والإسلام إظهار أعمال مخلوقة. قال أراد أي الإمام البخاري أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته، أراد أن يرد ذلك فيما يفهم من الحديث بتغاير معنى الإسلام مع الإيمان، أراد الإمام البخاري أن يرد ذلك أي ما ذكر في جواب النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته. ماذا يقصد الإمام حافظ ابن حجر على طريقته؟ أي على مذهبه، أي على مذهب الإمام البخاري أنه يحمل هذه الأجوبة التي يظهر فيها تغاير معنى الإيمان والإسلام يردها الإمام البخاري على طريقته، بمعنى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد. قال الإمام العيني فإن قلت، وهذا إشكال يريده الإمام العيني، فإن قلت لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم وقت الساعة، فكيف قال له وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له؟ هذا إشكال قد يشكل، هذا إشكال قد يستشكله القارئ أو السامع لهذه الترجمة. لماذا؟ لأن الترجمة قال الإمام البخاري باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا إشكال. قال فإن قلت لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم وقت الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له وقت الساعة، كيف يقال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له؟ لأن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة بماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هل بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم وقت الساعة؟ لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم وقت الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلحه ربه عن وقت الساعة. يقول الإمام العيني كيف يقول الإمام البخاري وبيان له ولم يبين له وقت الساعة؟ يقول الإمام العيني عليه رحمة الله قلت إما أنه أطلق وأراد أكثر، إن حكم معظم الشيء حكم كله، أراد أن يقول أنه سأله عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان وسأله عن الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر هذه الأمور ولم يجبه عن وقت الساعة، هذا الأمر الأول. قال أو جعل الحكم فيه بأنه لا يعلمه إلا الله بيانا له، أو الاحتمال الثاني وهذا قوي، لما قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فجعل عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بيان له، يعني يأتيك إنسان ويسألك هل هنا هل اليوم حلقة، اليوم حلقة، تقول والله أعلم لا أعلم، هل فيه بيان أو ليس فيه بيان؟ فيه بيان، بينت له أنك لا تعلم أن هناك حلقة. فهذا الاحتمال الثاني الذي ذكره الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في قول المصنف في الباب: وما بين، أي مع ما بين لي الوقت أن الإيمان هو الإسلام. أن الإيمان، لماذا ذكر؟ انظروا إلى فهم الإمام البخاري عليه رحمة الله، لماذا ذكر وفد عبد القيس حينما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أسئلة كثيرة وأقاموا معه حتى شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين بعد الظهر التي كانت عن راتبة الظهر البعدية، شغلوه عن صلاة الركعتين، فصلاهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة العصر، فسألوه عن أسئلة من جملة ما سألوه. ولذلك ذكر الإمام البخاري في الترجمة: وما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوفد عبد الخير من الإيمان، أي مع ما بين للوفد أن الإيمان هو الإسلام. بين له في وفد عبد الخير ما يفهم أن الإيمان هو الإسلام، حيث فسره في قصتهم بما فسره به الإسلام هنا. تأمل، قلنا ها هنا في هذه الترجمة أراد الإمام البخاري أن يبين أنه ما يفهم من الحديث أن الإسلام والإيمان بمعنى متغاير على خلاف ما هو مذهب الإمام البخاري، أراد أن يرد ذلك هذا الحديث على طريقته على مذهبه. لذلك ذكر وفد عبد القيس، قصة وفد عبد القيس حينما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الإيمان، ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بما فسر به الإسلام هنا في حديث جبريل، ليبين الإمام البخاري أن مذهبه هو الصحيح، أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وقد نقل أبو عوان الإصفرايني عن المزني صاحب الشافعي الجزم بأنهما عبارة عن معنى واحد. الإمام المزني وهو صاحب الإمام الشافعي وتلميذه يرى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وقد سبق بيان هذه المسألة وأنها قول بعض أهل العلم كذلك، وأنها قول بعض أهل العلم، وهذا ينقل عن أبي بصر المروزي كذلك أنه يرى أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. وعن الإمام أحمد: الجزم بتغايرهما. نقل عن الإمام أحمد الجزم بتغاير معنى الإسلام والإيمان، بل هو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء. والإسلام والإيمان كما سبق تقرير ذلك هي من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت كما هاهنا في حديث جبريل افترقت، كان الإسلام له تعلق بالأعمال الظاهرة والإيمان بالاعتقاد الباطن، هذا إذا اجتمع الإسلام والإيمان. أما إذا افترق، إذا افترق اجتمع كان بمعنى واحد، إذا ذكر الإسلام دون الإيمان ففيه معنى الإسلام وفيه معنى الإيمان، هذا هو الراجح وهو مذهب جمهور العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الحديث الذي أورده الإمام البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا للناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا للناس. قال الحافظ: معنى بارزا أي ظاهرا، لهم غير محتجب عنهم ولا متلبس بغيره. قال والبروز الظهور، والبروز هو الظهور. جاء في رواية الإمام أبي داود والنسائي عن أبي فروة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان ظاهر. ما معنى كان بارزا للناس؟ أي كان ظاهرا للناس، بمعنى أنه إذا جاء الجاهل الذي لا يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف بمكانته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ظاهرا عن الناس غير متلبس بغيره. وفي ما كان عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أبو داود والنسائي من حديث أبي فروة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم حتى يسأل. في بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس مع أصحابه، يجيء الغريب الذي يريد أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من هو حتى يسأل. قال فطلبنا، فطلب كان من الصحابة، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لطلبهم. قال فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه. أي لما طلبوا منه، لما كان يجيء الغريب فلا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن يبنوا له دكان، هو الشيء المرتفع يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الغريب ورأى هذا الرجل مرتفع وبارز وظاهر عن أصحابه علم أنه ذاك النبي وذاك الرسول وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك استنبط الإمام القرطبي صاحب المفهم استنبط فائدة مهمة، قال استحباب جلوس العالم أو الذي يعلم الناس بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك بضرورة العلم. قد يقول قائل وقد تسأل ما دليل لماذا يجلس المدرس على الكرسي ويرتفع عن الناس؟ وقد يقول لك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس بين أصحابه، ويورث لك هذا الدليل الأول حديث أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، لأنه لم يكن ظاهر بين أصحابه. يقول لماذا لا يجلس المدرس مع المأمومين؟ ويستدلك بهذا الدليل. تقول جوابك أن ذلك كان في بداية الأمر، أن ذلك كان في بداية الأمر، ثم بعد ذلك طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنوا له دكانه وشيء مرتفع يجلس عليه ليدرس ويعلم ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في هذه الرواية كان بارزا، أي كان ظاهرا على أصحابه. ولذلك استنبط الإمام القرطبي في المفهم هذه الفائدة المهمة، لكنه ذكر إذا احتاج لذلك لضرورة ومن غير أن تقتضي الضرورة، ومن غير أن تقتضي الضرورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطب أو أراد أن يذكر يصعد على المنبر، وصعود الإمام على المنبر قد يكون من غير خطبة الجمعة، وكان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا أنه يصعد المنبر. ففي قصة بريرة صعد المنبر فقال ما بال أقوام كذا وكذا، فالحاصل أنه كان يصعد المنبر. قال فأتاه رجل. ما معنى أتاه رجل؟ هذا الرجل هو جبريل. هذا الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو جبريل، لكنه أتاه في صورة رجل، أتاه في صورة رجل. وهذا يستفاد منه أن الملائكة قد تتخلق على صورة البشر وأدل على ذلك كثيرة. قصة الأعمى والأبرص فيها أن الملائكة تتشكل على صورة البشر. في رواية أخرى للإمام البخاري: إذ أتاه رجل يمشي. هذه الرواية أوردها الإمام البخاري في كتاب التفسير، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صورة رجل يمشي. قد يقول ويسأل السائل: ما الفائدة من قول الراوي يمشي؟ وهل هناك ثمة فرق أنه أتى يمشي أو أنه أتى راكب؟ فتأتي الفائدة من ذلك. في رواية عند الإمام النسائي، وهذا الحديث حديث عظيم جدا، إذا جمعت رواياته حديث عظيم جدا مليء بالفوائد. في رواية عند الإمام النسائي: فنحن جلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها، عن جبريل، أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا، لكأن ثيابه لم يمسها دنس. تأمل، كأن أحسن وجها وأحسن ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس. سيأتي في رواية الإمام مسلم وهي من حديث عمر أن هذا الرجل وهو جبريل جاء بثياب بيض، ثياب بيض جاء من سفر، لأن الصحابة لم يعرفوه، كأنه من سفر وجاء يمشي. وتعلمون شدة الحرارة في شبه الجزيرة العربية هذا الأمر يستغرب، هذا قادم من سفر، يعني من بعيد، يلبس البياض ولا يعرفه أحد، وثيابها لم تتسخ من العرق من وعثاء السفر وإلى غير ذلك. هذا أمر استغرب منه الصحابة. في رواية الإمام مسلم: بينما نحن جلوس اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، ليس بياض، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. كيف لم يتشعث شعره وهو قادم من سفر؟ ثيابه بيضاء ناصعة، لحيته سوداء، شديد سواد الشعر. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه. هذه رواية الإمام مسلم: فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضع كفيه على فخذيه. جاء في رواية أخرى ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر لسليمان الديني، قال: ليس عليه سحناء سفر. ما معنى السحناء؟ ليس عليه في هيئته ما يدل على أنه مسافر. وهذا استغربوا هذا الرجل لا يعرفه وغريب عنهم، إذن أنه أتى من مكان بعيد. لكن القرائن تدل على خلاف ذلك، ثيابه بيضاء، شعره لم يتشعث، لم يتفرق. يقول في هذه الرواية: هيئته ليست هيئة مسافر، وفي هذه الرواية: وليس من البلد، وليس من المدينة. قال: فتخطى. نحن نذكر هذه الرواية لتفسر رواية الإمام مسلم، لأنه فجلس فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه. كفيه على فخذيه هو أم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ محتمل هذا ومحتمل هذا. قال في رواية الإمام مسلم المشهورة المعروفة: ووضع كفيه على فخذيه. أول ما يفهمه المستمع أن هذا الرجل أو هو جبريل أنه وضع كفيه على فخذيه هو، لكن هذه الرواية ماذا تقول؟ وليس من البلد فتخطى حتى غرك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة. هذه الرواية تبين صفة جلوسه، صفة جلوسه كما يبرك أحدنا في الصلاة كما في التشهد، كما في التشهد. قال ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية تفسر أنه وضع كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يضع كفيه على فخذيه هو، أي أسند ركبتي ثم وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن حجر: فأفادت هذه الرواية أن ضمير في قوله على فخذيه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وبه جزم البغاوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية ورجحه التيمي بحثا. قال: خلافا لما جزم به النووي ووافقه التربشتي. النووي والتربشتي جزم أن جبريل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على فخذيه هو لا على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه. لماذا الإمام النووي قال وضع كفيه على فخذيه هو ليس على ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأن الهيئة المتعلم مع شيخه يناسب أن يضع كفيه متواضع سائلا شيخه أن يضع كفيه على فخذيه هو لا على فخذي شيخه. قال الحافظ ابن حجر: وإن كان ظاهرا من سياق لكن وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبه للإصغاء عليه، صنيع منبه لينبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصغي إليه. هذا كما إنسان يأتي إلى إنسان جالس فيجلس معه ثم يضع كفيه على ركبتيه كأنه مصغي إليه. قال الحافظ ابن حجر: وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل، عمن جفاء السائل. الإمام النووي أيهم أنسب لطالب العلم مع شيخه؟ أيهم أنسب؟ الهيئة التي ذكرها الإمام النووي التربشتي أم الهيئة التي صنعها هذا الرجل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام؟ أيهم أنسب لطالب العلم؟ الأولى والثانية؟ الأولى. لا، الأولى هي الإمام النووي أنه يضع كفيه على فخذيه، فخذيه هو أم فخذيه هو؟ هذه الأنسب، هذه الأنسب للتلميذ مع شيخه. لذلك الحافظ ابن حجر كأنه يرجح هذا. لماذا قال؟ قال: هو فيه إشارة لما ينبغي للمسؤول، من هو المسؤول؟ الشيخ، من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائر. هذا قد يعد جفاء، لكن على الشيخ أن يصفح عنه، لكن الصبر أن يبين له، أن يبين له أدب التلميذ مع شيخه، ولكن يصبر على جفاء الطالب. نعم. هذه سيأتي من كلام الحافظ ابن حجر. لماذا صنع جبريل عليه الصلاة والسلام؟ إذا قلنا أن الهيئة الأولى هي الأنسب ما ذكره الإمام النووي، لماذا وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي من كلام الحافظ ابن حجر. قال الحافظ: والظاهر أنه أراد بلال. لماذا جبريل خالف؟ جبريل عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة أتاهم بثياب بيض ليس عليه أثر سفر وليس من أهل البلد. أراد قال الحافظ ابن حجر أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوي الظن بأنه من جفاة الأعراب. أراد أن يبالغ في تعمية أمره حتى لا يعرف أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن القرائن استغرب منها الصحابة ليس من المدينة وقدم يمشي وثيابه بيضاء ناصعة وشعره ليس متفرغ، فأراد أن يعمي أمره عن الصحابة. ولذلك لما أراد أن يفهمه أنه من جفاة العرب ولذلك جاء مباشرة تخطى الرقاب جلس بين ركبتيه ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الاحتمال الأول، فظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوي الظن بأنه من جفاة العرب الأعراب. قال الحافظ فإن قيل، وهذا هو الراجع، وهذا هو الراجع الذي ذكره الحافظ، وذكر العلماء أقوالا أخرى قال الحافظ ابن حجر فإن قيل كيف عرف عمر أنه لم يعرفه أحد منهم. عمر بن الخطاب في رواية الإمام مسلم التي ذكر هذه الرواية بتمامها بخلاف الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. عمر قال لا يعرفه منا أحد. قال الإمام الحافظ ابن حجر وغيره فإن قيل كيف عرف عمر بن الخطاب، هو لا يعرف عمر، لكن كيف جذب عمر بن الخطاب أنه لا يعرف أحد من الصحابة؟ أنت لما يدخل إنسان تبصره داخل المسجد تجزم أنك لا تعرفه، لكن لا تستطيع أن تجزم بأن كل هذا الحضور لا يعرفون ذلك الإنسان. لكن كيف جزم عمر بن الخطاب في هذه الرواية عند الإمام مسلم أنه لا يعرفه الصحابة؟ قال أجيب بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه. هذا الاحتمال الأول، غلب ظنه أن الصحابة لا يعرفون هذا الإنسان، لأنه لو كان يعرفه بعض الصحابة لكان عمر يعرفه، ولأن الصحابة ليس كزماننا هذا كانوا يجتمعون في مسجد واحد، كانوا يحافظون على الصلوات الخمس، كان إذا افتقدوا الواحد منهم في صلاة العشاء في صلاة الصبح ماذا؟ أساءوا به الظن. بخلاف نحن قد لا يأتي إلى صلاة الصبح سنة ولا يسأل عنه، أساءوا به الظن. ما معنى أساءوا به الظن؟ إما أنه نافق، لأن أثقل الصلاة على المنافقين ما هي؟ صلاة العشاء أو صلاة الصبح. أو أساءوا الظن قالوا يحمل أنه مريض، فلذلك استند على غلبة الظن. ما دام لا يعرف عمر لا يعرفه الصحابة. قال أو استند إلى صريح قول الحاضر. احتمالين، قال الحافظ قلت والثاني أولى، هذا الثاني الراجح. قال فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث فإن فيها فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا. إذا عمر سمع الصحابة. الاحتمال الثاني، لما دخل الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ثيابه لم يمسها دنس نظر بعضهم إلى بعض قالوا لا نعرف هذا، ولذلك عمر بن الخطاب قال لا يعرفه أحد منا. فقال أي هذا الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زاد المصنف في التفسير فقال يا رسول الله ما الإيمان، تأمل، جاء بهذه الأهيئة لا يعرفه أحد، ليس عليه أثر السفر، أراد أن يعمي أمره عن الصحابة، فتخطى الرقاب فبرك أمام النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما يأتي ويأتي يجد مجلس، الأصل أين يجلس؟ حيث انتهى به المجلس، حيث انتهى به المجلس، لا يتخطى الرقاب، لا يتخطى الرقاب إلا إذا وجد فرجة، هذا الأمر الأول، أو أنه يستأذن، أو أنه يستأذن من الشيخ أن يتقدم، وإذن الشيخ إذن له. هو جاء مباشرة، جلس فأسند ركبتيه ووضع كفيه فخذيه، قالوا لتعمية أمره. لكن جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل وهو جبريل استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أذنوا، قال أذنوا، يا رسول الله أذنوا، أذنوا، يا رسول الله أذنوا، أذنوا، بمعنى أنه التزم بهذا الأدب حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي أشكل ما ذكره الحافظ ابن حجر هنا، قال الحافظ فإن قيل كيف بدأ بالسؤال قبل السلام، كيف بدأ بالسؤال قبل السلام، لأن في هذه الرواية ماذا قال؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان، أتاه رجل فقال ما الإيمان. قد يشكل هذا، قد يشكل الرجل ما ألقى السلام، وأول ما سأل ما الإيمان، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى أجيب باحتمالات. وهذه طريقة رائعة من الحافظ ابن حجر، أنه يورد الاحتمالات ثم يذكر الراجح بدليله، لهذه لينمي وليشهد الذهن المستمع والطالب لمعرفة الاحتمالات، لأنه قد يقع طالب العلم في مثل هذه الاحتمالات فيستحضر هذه الاحتمالات، وكان بمقدوره أن يذكر مباشرة الدليل والاحتمال الراجح، لكن الحافظ ابن حجر يذكر الاحتمالات. قال أجيب بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في تعمية لأمره، قال يحتمل كما ذكرنا في وضع كفيه على فخذيه مبالغة في تعمية أمره، هذا الاحتمال الأول، أو ليبين أن ذلك غير واجب، أو ليبين أن غير ذلك واجب، هذا الاحتمال الثاني، ليبين أن إلقاء السلام ليس بواجب، أو سلم ولم ينقله الراوي، احتمالات ثلاثة، أو سلم لم ينقل لم ينقله الراوي، ذكر احتمالات ثلاثة. قلت والقائل حافظ ابن حجر هذا الثالث أي الاحتمال الثالث هو المعتمد أي هو الراجح، فقد ثبت في رواية أبي فروة. لماذا يذكر هذا الإشكال؟ لماذا ذكر الحافظ هذا الإشكال؟ لأن الإشكال هذا فعله فيما ورد هاهنا من غير هذه الرواية التي سنريدها يتعارض مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام قبل الكلام، فمن بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبون، السلام قبل الكلام، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبون. إذا وقفنا عند هذا الحديث ثم نقل أن هذا الرجل جاء مباشرة جلس فقال ما الإيمان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يشكل علينا أن هذا الرجل ما سلم، كيف أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذا خالف قوله. نقول أن هذا الرجل ثبت أنه ألقى السلام كما في رواية أبي فروة، ففيها كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم من طرف البقاط، حتى سلم من طرف البقاط فقال السلام عليك يا محمد، السلام عليك، وبذلك يزول الإشكال، يزول الإشكال. ومع ذلك لو أن إنسانا جاهل، لو أن إنسانا جاهل وجاء وكلمك قبل أن يلقي السلام، أتجيبه أو لا تجيبه؟ تجيبه ثم تعلمه الحكم، ولا يؤخذ بظاهر هذا الحديث، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل يستأذن فقال أأذن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو جاري لا أذن، أرسل فقال أخرج إليه فقل له قل السلام عليكم أأذن، يعني يعلمه ويبين له، يجيبه ويبين له الحكم. فقال ما الإيمان؟ قال الحافظ قيل قدم السؤال على الإيمان لأنه الأصل، وثن بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوة، وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما. هذا القول ذكره بصيغة التضعيف. هذه الرواية ورواية الإمام مسلم أن هذا الرجل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، عن الإسلام ثم عن الإحسان. قال بعض العلماء لماذا بدأ بالإيمان؟ قالوا لأن الإيمان هو الأصل الذي يكون في القلب، التصديق على قولهم، التصديق. ثم الإسلام ثانيا لأنه هو الذي يظهر مصداق الدعوة، لأن الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة. ثم الإحسان، ثلث بالإحسان لأن الإحسان متعلق بهما، أي بالإيمان وبالإسلام. قال وفي رواية عمارة بن القعقاع، لكن في رواية أخرى يرد على هذا الكلام هذا أنه ورد في رواية بن القعقاع بدأ بالإسلام قبل الإيمان، قال لأنه الأمر الظاهر، وثنى بالإيمان في هذه الرواية لأنه الأمر الباطن، لأنه الأمر الباطن، والأصل الإنسان يبدأ بالأمر الظاهر أم بالأمر الباطن؟ يبدأ بالأمر الظاهر. ولذلك لعلكم تذكرون في شرحنا لكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي أن الإمام الترمذي بدأ هذا الكتاب العظيم في بيان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أول باب هو باب ما جاء في خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، في خلقة النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل العلماء لماذا بدأ بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأن الخلقة بدأ بالخلقة قبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بالظاهر قبل الباطن، لأن أول ما يظهر من الإنسان ظاهره، لأن أول ما يظهر من الإنسان ظاهره قبل باطنه. ولذلك رواية القعقاع إذا يشكل على هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر عن بعضه، رواية عمارة بن القعقاع بدأ بالإسلام لأنه بالأمر الظاهر، وثنى بالإيمان لأنه بالأمر الباطن، ورجح هذا الطيبي أي هذا القول الثاني البداء بالإسلام ثم الإيمان لما فيه من الترقي. لماذا فيه من الترقي؟ الترقي أنك تبدأ من التحت إلى الفوق، بخلاف عكسه ماذا؟ التدلي. هذه في الترتيب يقال على سبيل الترقي أو على سبيل التدلي. على سبيل الترقي أنك تبدأ من التحت فتصعد، لأن الدين على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. إذا قلنا على سبيل الترقي نبدأ بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، أما على سبيل التدلي من الإحسان ثم تنزل. هذا ذكره ورجحه الإمام الطيبي، قال لما فيه من الترقي. لكن الحافظ ابن حجر هذا قول وهذا قول، قال ولا شك أن القصة واحدة، القصة واحدة، يمتنع، هي قصة واحدة في مجيء جبريل عليه الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. كيف يقال أنه بدأ مرة بالإيمان ثم الإسلام ثم الإحسان، ثم يقال في رواية القعقاع بن عمارة أنه بدأ بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، والقصة واحدة؟ قال القصة واحدة اختلف الرواة في تأديتها ولا في سياق الترتيب، ويدل على ذلك رواية مطر الوراق، هذه رواية أخرى يذكرها الحافظ ابن حجر، يقول أن الرواة أدوها لا على سبيل الترتيب، لم يقصدوا بذلك الترتيب رواة الحديث. قال يدل على ذلك رواية مطر الوراق، فإنه بدأ بالإسلام وثن بالإحسان وثلث بالإيمان. قال والحق أن الواقع أمر واحد، والتقديم والتأخير إنما هو من صنيع الرواة، إنما من صنيع الرواة. قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله. قال الحافظ ابن حجر جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أنه سأله عن متعلقاته، هو جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وخيره وشره. سأله عن أجابه عن متعلقات الإيمان، لماذا لم يجبه عن الإيمان وأجابه عن متعلقات الإيمان؟ قال الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل وهو جبريل يسأله عن متعلقات الإيمان، لا يسأله عن الإيمان، لا عن معنى بطنه، وإلا لكان هذا كلام الحافظ، وإلا لكان الجواب الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق على قول من عرف أن الإيمان هو التصديق، ولذلك أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن متعلقاته. قال الحافظ وأعاد لفظة الإيمان، انظر عناية الحافظ ابن حجر، جاء هذا الرجل قال ما الإيمان؟ كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أن تؤمن بالله، سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد لفظة الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن. لماذا أعاد لفظة الإيمان؟ الحافظ ابن حجر يذكر النكتة والفائدة في ذلك، قال وأعاد لفظة الإيمان للاعتناء بشأنه وتفخيما لأمره، لأنك لما تعيد اللفظة تفخم الأمر وتعظم شأنه. قال ومنه قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ففيه جواب من يحيي العظام وهي رميم، ثم ذكر باقي الأجوبة وملائكته وكتبه ورسله، وكما تعلمون أن هذا الحديث عظيم من أعظم الأحاديث النبوية، وحري بكل واحد منا أن يحفظ هذا الحديث ويحفظ فوائده، ولا سيما المتعلقة بآدابه، لا سيما المتعلقة لأن فيها آداب الشيخ، فيها آداب الشيخ مع التلميذ وآداب التلميذ مع الشيخ، وصفة الجلوس وصفة السؤال، وفيه ما يتعلق بالإيمان، وفيه ما يتعلق بما مراتب الدين، وفيه ما يتعلق بأمارات الساعة، إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها شراح الحديث. وحسبكم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي ما جاء في هذا السؤال هو الدين الذي ينبغي للمرء أن يدين به رب العالمين، ولعله أن يكون في الدروس القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونخبر ونعلم للإخوة والأخوات أن هذا سيكون آخر درس، يعني سنتوقف عن الدروس إلى ما بعد رمضان، سنتوقف عن الدروس الأسبوعية هذه السبت والاثنين والأربعاء إلى ما بعد شهر رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر وأن يوفقنا لقيامه وقيامه وأن يرزقنا بعده القبول.